لتسكر صدرها، فهي مأمورة ضمنا بستر ما بين الرأس والصدر، وهنا الوجه والرقبة. وإنما لم يذكر ها هنا للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الزيد لا بد أن يغطيهما. ويشير إلى هذا أيضا فمنحر على وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا بد أيضا أن نعرف أن الاختبار لفظ يتضمن لغة تغطية الوجه. يعني في العرف الاختبار صار يطلق على ما يغطي الرأس والصدر والظهر، لكن من حيث اللغة يطلق أحيانا على الخدمة، يقول مرادا به هذا المعنى، ويطلق مراد به ما يسمن تغطية الوجه. يقول الشاعر يصف امرأة مليحة وهي مخمرة وجهها، كان يقول كل المليحة في الخمار المذهب أبتدت نسك أخي السفي المذهبي، نور الخمار ونور قدرك الأحسن، عجبا لوجهك كيف لم يتنهدي. نور الخمار ونور وجهك تحته، هذا شاهد على أن الخمار يغطي الوجه. أحيانا الخمار يطلق ويراد به تغطية الوجه. أي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، الكمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجنابيب التي تبدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من نابتها إلا العينان. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني من الرأس وأعالي الوجه على جيوبهن، يعني الصدور، حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبة وما حولها، لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. فمن استثنى شيئا من تلك المنطقة المحرمة بنص القرآن العزيز فعليه الدليل الذي يحدد هذا ويحدد المستثنى، وهذا غير ممكن انقطع لأنه يحتاج إلى نص صريح من القرآن العزيز أو من السنة المطهرة. يعني هذا الفهم من علماء الإسلام يرد على هؤلاء الجهلة من يعني أفراد هذا الزمان المتأخر الذين يرفعون عقيرتهم بقولهم على سبيل التحدي: لا يوجد في القرآن آية واحدة تنص على الحجاب. حتى خالد نوال السعداوي مرة أنا أتحدى، أنا بتقول أنا لي 30 سنة أدرس وأقارن ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على حجاب المرأة، زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأن أتحدى من يأتي من دليل على أن السيدة خديجة كانت محجبة. فطبعا هذا يعني كلام في غاية الجهل والسفة في الحديث وعدوان على يعني كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. هذه يعني إحدى المواضع الواضحة في هذا الأمر. ما ينفونه أو ما يزعمه البعض أن الآية تستثني الوجه والكفين لم يوجد دليل كما ترون على هذا الاستثناء، بل الذي يستثني ويحتاج أن يأتي بالدليل على ذلك. أولا أن هذا هو فهم أئمة السلف ومن تبعهم من الخلف، وثانيا لأن حجة الإثبات مقدمة على حجة الناس، وثالثا لأنه إذا تعارض حاضر ومضيف قدم الحاضر على المبيح. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ثم ذكر بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن سقطن مروطهن فاختمرن بها. هذا في البخاري مجرد ما نزلت الآية سقطن مروطهن فاختمرن بها. وذكر أيضا البخاري بسنده عنها رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أجورهن فسقطنها من قبل الحواشي فاستمرنا به. هذا الحديث او هذان الحديثان في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله او قولها فاستمرنا بها هذا تفسير الحافظ ابن حجر يقول فاستمر اي غطينا وجوههن. استمرنا اي غطينا وجوههن. وصفة ذلك ان تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الايمن على العادل الايسر وهو التقنع. قال الحراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالاستتار لانه وقال الحافظ ايضا في كتاب الاسئلة في فتح الباري وهو يشرح كتاب الاسئلة ويعرف يذكر تعريف الخمر لغة. الخمر مأخوذ من التغطية لأنه يغطي العقل. فيقول ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. هذا كلام الحافظ ابن حجر. ومنه أي من الخمر خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. يقول السنقطي رحمه الله تعالى وهذا الحديث الصحيح حديث عليه صريح بأن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمنا أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن وأنهن سقطن أجورهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنطق أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة في كتاب الله عز وجل. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمصارعهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن. والله عز وجل يقول وانزلنا اليك الذكر سنة لتبين الناس ما ينزل اليهم يعني من القران فلا يمكن ان يفكر لها من تلقاء انفسهن. وقد روى ابن ابي حاتم من حديث صفيه بنت شيبه قالت بينما نحن عند عائشه رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن يعني اخذنا يمتلكن نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور وإذا ربنا لأمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته كما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتذرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كأن على رؤوسهن الغربان معتذرات كأن على رؤوسهن الغربان. يقول محمد بن الحسن لا يكون الاعتذار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض الهمام على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعزم من النساء يعني يلفها حول وجهه. فمعنى معتذرات مختمرات كما جاء موضحا في رواية البخاري. والاعتذار هو نفس الخمار على الرأس مع تغطية الوجه. قال ابن الأثير وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال جاء وهو معتذر بعمامته ما يرى وحسين منه إلا عينه ورجليه. يقول الاعتذار بالعنابة هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذلك.

احتاج الى ان تدق تدق به الجهه ويتمشي كي تسمع الناس صوت يعني القناطين. اي نعم. وهذه المخالفه بكشف الرجلين من المراه لم تكن معهوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنا النساء يحتاجن الى هذه الحيله الضرب بالارجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينه فما هن الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فلا شك ان الفتنه المتوقعه من كسر الوجه اعظم بكثير واشد ضراوه من فتنه كسر القدمين او الفرد للارجل. تماما كما في حديث امي سلمه رضي الله تعالى عنها لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يعني ألا يسبلوا ثيابهن وأذرهن، فقالت أم سلمة فكيف نطلع النساء؟ قال يدخين شبرة قالت إذن تنكشف القدمات فأقرها على أن انكشاف القدمين شيء لرجائه، فقال لها يدخين ذراعا ولا يجبنا علينا. طبعا يكون ذراعا من منتصف الساق ولا يجبنا عليه، فهذا يعني واضح الدلالة على ان الجنة القدم يجب تغذيتها من المرأة. فاليوم احسن جدا الذي يريد ان يخطب المرأة الى ما ينظر، ينظر الى القدم ام ينظر الى الوجه؟ لا شك ان الوجه هو يعني مجمع المحاسن. نعم. يقول ابو حيان في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول عزي يضربن بعلى لتضمنه معنى الوضع، يعني معناها كلمة يضرب استمرت في تفسيرها في معناها كلمة ايه الوضع، والوضع يعد به على، يعني يضعن الخمر على الجيوب. واضح. والخمر جمع خمار يقال لغة لما يُسر به، وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها، ومنه خفرت المرأة وتخمرت. والجيب ما يجيب أي قطع من أعلى القميص، وهو ما يسميه العامة طوقا. وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها فليس من كلام العرب، كما ذكر الزيت والكتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم كرر النهي عن إفساء الزينة باستثناء بعض مواد الرخصة عنه، باعتبار الناظر بعدما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار الممنوع، يعني بعد القرآن ونقل ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منه. فالنهي هنا متوجه إلى الزينة المنظورة التي تظهر، فكرر النهي بقوله ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن، فهنا يعني باعتبار النظر إلى يعني كرر النهي عن إبداء الزينة لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر، فاستثنى خط واحد يريد له إظهار الزينة. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، البعوله هم الازواج، فهؤلاء يباح لهم النظر الى جميع البدن. ولذلك صدر الكلام صدر اشخاص الذين يستثنون بالزوج، لان الزوج بلا شك لا توجد هذه البيوت يعني بالنسبه اليه. ثم يعني كما نلاحظ في هذه الآية الكريمة ذكر الله أصنافا هم جميعا من المحارم، طبعا ما عدا الأزواج، لأن المحرم هو المرأة هو الشخص الذي يحرم نكاحه عن المرأة على التأبيد، واضح. فالزوج طبعا لا يدخل معنى ذلك، لكن هو محرم بمعنى أنه يمكن أن يسافر معها ويحمل بها إلى غير ذلك، لكن المحارم بمعنى الذين يحرم زواجهم على التأبيد يعني مذكورون في هذه الآيات. علة هذا الترخيص، علة الترخيص في إبداء الزينة لهؤلاء الأصناف الذين نذروا، هو أن الحاجة بل الضرورة أحيانا داعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاصرة، لأن هؤلاء الناس يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة، بجانب أن الفتنة مأمولة لاجتهادهم في الشعور الفطري أنه يؤمن أن يفتن رجل أو ينظر نظرة فريدة لأخته أو أمه أو خالته أو عمته أو جدته أو هكذا. يعني وصل الأمر هنا إلى هذه الفطرة السليمة التي تحدث نطقة من ذواتي المحال. فالنوع الأول المعولة وهم الأزواج. النوع الثاني الآباء، ولا يطيل ابنتهن إلا ببعولتهن أو آبائهن. الآباء طبعا الآباء يعني أبو المرأة وأبو أبيها، والله يعني الآباء وإن عرف والإنسان سواء كانوا من جهة الأبي أو من جهة الأم بقول الله تبارك وتعالى أو آبائهن. ثالثا أو آباء بعولتهن وهم آباء الأزواج أو آباء بعولتهن. طبعا أبو الزوج يطلق عليه لغة الحمو لكنه لا يدخل في هذا لا يدخل في يعني في الحديث أخذ الحديث الأولي إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحمو، قال الحمو النوع. فالمقصود هنا قريب الزوج من الرجال ما عدا الأباء، لأن أبوه لا يدخل في هذا الحديث واضح، وإنما المقصود والدليل طبعا واضح جدا دليل إخراج الرمين الأب هو قريب الزوج، الرجل قريب الزوج لكن في معنى الحمل حتى احنا في العاميه نقول ايه حماها او حموها واضح. فهو لغه يطلق عليه الحمل لكنه طبعا لا يكون فيه في النهي عن دخول على المراه، ما الذي اخرجه هذه الايه او اباء بعولتهن او اباء بعولتهن وهم اباء الازواج. النوع الرابع ابناؤهن وابناء ازواجهن، أبناؤهن أو أبناء أزواجهن. لا ممكن المرأة تكون تزوجت من قبل عندها يعني أبناء أو زوجها عنده أو الأولاد من زوجة أخرى، فهؤلاء أيضا داخلون في هذه الرفقة. فإذا بعض أبناؤهن وأبناء أزواجهن ويذكر فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. النوع الخامس الإخوة مطلقا، الإخوة مطلقا سواء كان إخوة أشقاء أم إخوة لأب أم إخوة لأم، والدليل قوله تعالى أو إخوانهم أو إخوانهم. النوع الثالث أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة، ولذلك قال تعالى أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم، وهؤلاء كلهم من المحارم. نلاحظ أن الآية الكريمة لم تذكر الأعمام والأخوات، والأعمام والأخوان من المحارم، الأعمام والأخوان من المحارم، فالآية سكتت عن الأعمام والأخوان وهم من المحارم. كما أيضا لم تذكر الآية نوع آخر من المحارم، من هم؟ لا الأخوات من سكتت من كلمة حاجة مهمة المحارم الرضاع، الرضاع المهم. الآية سكتت عن الأعمام والأخوات وسكتت عن المحارم من الرضاع، المحارم من الرضاع. والفقهاء مجمعون على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية. أما عدم ذكر الأعمام والأخوات فالسر في ذلك أنهم بمنزلة الآباء، وبعض الفقهاء قالوا لا يراها العم ولا الخال، بناء على أنه يمكن أن يصفها لأبنائه السبب. طبعا هذا فيه نظر، لكن يعني الأقرب أن عدم ذكر الأعمال والأخوات تماما كعدم ذكر المحارم من الرضاع، لهم نفس الحكم. لكن لم يذكر الأعمال والأخوات في هذه الآية الكريمة لأنهم بمنزلة الآباء، لأنهم منزلة قوله تعالى أو آبائهن العم والخال يكون كالأب. فأغنى ذكر الآباء عن ذكر الأعمام والأخوان. وكثيرا ما يطلق الأب على العم، كثيرا ما يطلق الأب على العم. قال تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإله آبائك الخطاب لمن؟ يعقوب عليه السلام. فذكر إسماعيل على أنه من آبائه، والحقيقة أن إسماعيل هو عمه. فإذا أحيانا يطلق على العم أو العم يدخل في إيه؟ في قوله تعالى أو آبائهن. أما المحارم من الرضاع فعدم ذكرهم في الآية الكريمة اكتفاء ببيان الكنة المطهرة، اكتفاء ببيان الكنة المطهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أن الرجل صاحب اللبن اللي هو زوج المرأة المرضعة. المرأة بعد ما ترجع هذا الطفل اللي هو ابنها يعني من لم تلده هي، فزوجها اللي هو يعني عايش معها بيكون هو أبوه، يبقى هي أم هذا الطفل من الرضاع، وأبوه أقصد زوجها هو إيه؟ أبوه من الرضاع. ولذلك بعض الأحاديث يقول بعض من السلف إيه أو حدثني أبي من الرضاع، هو رجل لا يرضع، وإنما يعني أبي الذي أرضعته زوجته فصار أباه من الرضاع. كذلك إذا رضع شخص آخر مع هذا الطفل من نفس الأم فيكون أخا له في الرضاع. كذلك هذه المرأة أختها تكون خالة الولد له، وأخو الزوج صاحب اللبن يبقى عمه، وهكذا. واضح؟ فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من اللبن. بقيت انواع اخرى استثنتهم الايه الكريمه وهم النساء والمماليك والتابعين غير اولي الاربعه من الرجال والابطال. اولا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى او نسائهن او نسائهن، اختلف الفقهاء في المراد من قوله تبارك وتعالى او نسائهن. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وانما سومح في الزينه الخفيه أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما تستطيع من النصرة عن ممارسة الفرائض. وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والخصوم وغير ذلك. وقوله تعالى أو نسائهم طبعا كما شرحنا من قبل بالتفصيل كيف ان الاسلام يعني يعتمد في البنيه الاجتماعيه على بناء وتدعيم وترسيخ اسلاك الشركه، نظام اسلاك الشركه بين الرجال وبين النساء كذلك حتما لماده الفتنه. فنظام اسلاك الشركه نظام منطقي جدا ولا يقصد اي انسان عاقل او يتحرج منه، لان الموضوع ليس هو تعميم المراه والمشقه عليها، انما هو حمايتها وحمايه الناس من الفتنه بها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسلام يسد كل باب يؤدي الى الحرام ويفتح كل باب يؤدي الى الحلال على مصراعيه. فهنا في هذه الايات وضع هذا النظام نظام الاسلاك الشركه كمان الذي يجوز له ان يتداخل مع النساء ويخالطهم، وهذا كلام منطقي لانه مبني على الحاجه ماسه الى الاحتكاك مع هؤلاء الرجال. المراه تحتاج لمعامله اخيها والسفر معه او عمها او خالها أو هؤلاء المذكورين في الآية، فكلام منطقي إن أولا مراعاة الحاجة ملحة في الاحتكاك بهؤلاء ومخالطتهم، ولو وضعت الأسلاك الشريكة بينها وبينهم لكان في ذلك مشقة شديدة، كيف المرأة تظهر أمام أبيها وأخيها وكذا وكذا من ذكرى. فسهل في ذلك لشدة الحاجة والمخالطة والضرورة الداعية إلى ذلك. لذلك أن هؤلاء مأمونون على المرأة، لا يتوقع فتنة من جهة هؤلاء الرجال، بالعكس هم يعني يضحون حتى بأرواحهم في سبيل حفظ أعراضهم وصيانة المرأة من امتهاز الأذى. فكان منطقي أيضا أن يزال الحجاب لأنه لا يوجد دافع أو داعي للتوظيف على المرأة وعلى الرجال هؤلاء المذكورين. فالمرأة تحجب عن الأجانب الذين لا تحتاج لمقاربتهم وأيضا لا تؤمن الفتنة من جهتهم. يعني ومن أراد أن يعرف شؤم هدم الأسماك الزائفة ويعني أن ينطلق الناس ساجدين في غيرهم فلينظر إلى المجتمعات الأوروبية والغربية والأمريكية وغيرها ممن كان يدرك عليه النور الإسلام ويرى الضياع الذي ممكن أنواع من الضياع وللكلام كلها بسبب انهيار نظام الأسلاك الشركة الذي هو يعني قبل أن يكون نظاما شرعيا هو نظام عقلي. الإنسان العقل السليم يعني يجد أن هذه من حكم الله سبحانه وتعالى وتسلي عاتبه يعني الكاملة. قوله تعالى أو نسائهن، اختلف المفسرون لم يقصد بقوله تعالى أو نسائهن، فقيل نسائهن لما جاءت مضافة إلى المؤمنات لأن تصور الآية وكل المؤمنات ها كما قال ولا يجب أن تقول إلا كذا وكذا أو نسائهن يعني نساء من؟ نساء المؤمنات. فلما أضيفت كلمة نساء إلى المؤمنات فهم أن المقصود النساء المؤمنات مثلهن ها مثلهن مؤمنات أيضا. يعني فأخذ بعض الفقهاء من هذه الإضافة أن المرأة لا يجوز لها أن تتكسب أمام غير المسلمة أو تتجرد بين يدي مملكة أو كتابية. قول آخر أو نسائهن قالوا إن هذه الآية تسمى آية الضمائر، لا يعرف آية في القرآن أكثر ضمائر من هذه الآية. أمر وكل يوم يحصارهن ويحصرن خروجهن ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وهكذا. ضمائر كثيرة جدا لا يعرف آية في القرآن أكثر ضمائرا من هذه الآية. فلذلك تسمى آية الضمائر. فهنا قالوا إن المقصود من قوله تعالى أو نسائهن المقصود أو النساء، ولكن وضع فيها الضمير أدفاعا لأن السياق كله ضمائر. فلماذا بالذات كلمة النساء تأتي بدون ضمير؟ فوضع فيها الضمير على سبيل الإدفاع لأنها آية الضمائر. فقال تقيل فقال تعالى أو نسائهن جرجا على النسق اللي إدفاعها في الآية كلها، لكن من حيث التفسير يكون معناها أو النساء يعني كل النساء وعموم النساء. فإنهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض، يقول السيوطي في التكليف فيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم كما يباح نظر المحرم إليها. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بيت المقدس كان قواب نسائهم اليهوديات والنصرانيات. وقال الرازي القول الثاني هو المذهب، يعني انه يجوز ان تتكسف امام المراه حتى الكتابيه او المشركه. وقول السلف الاول محمول على الاستحباب والاولى، يعني الاولى الا تتكسف، لكن ليس هذا بشرط ولا بحد. نزيد هذه المساله ايضاحا كما ذكرها الشيخ الطابوري في تفسير روائع البيان. يقول اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى او نسائهن، فقال بعضهم المراد بهن المسلمات التي هن على دينهن، وهذا قول اكثر السلف. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى او نسائهن يعني المسلمات، ويخرج منه نساء المسلمين من اهل الذمه وغيرهم او غيرهم فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها وكره بعضهم أن تقبل النصرانية أو ترى عورتها. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقول: إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحد دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة، يعني ما يعرى منه الله يكرمه. فقام عند ذلك أبو عبيدة واتهم، يعني تضرع ودعا وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. الحمام طبعا كلمة الحمام عند السلف وإلى عهد يعني قريب من 100 كان فيه حاجة اسمها الحمامات العامة، وكلمة الحمام سمي كذلك من الحميم يعني الماء المغلي، لأنه ما كان عندهم في البيوت أشياء يستخدمون عليها الماء، وكذلك كان توجد حمامات عامة فيها هذا الماء المستخدم ويكون فيها التنظيف وغير ذلك. فلما علم عمر أن هذه البيوت أو الحمامات توجد في بلاد الشام، وربما احتاجت المرأة مثلا أن تدخل هذه الأماكن فإذا تكشفت تراها الكثرة حدث خليفة هناك، فحصل هذا الذي يعني فيه. وقالت مع عباس رضي الله عنهما: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وقال بعضهم: المراد بقوله تعالى أو نسائهن جميع النساء، فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة، يعني يجوز للمسلمة والكافرة على السواء النظر إلى المرأة المسلمة. قال الألوسي رحمه الله: وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، فقال: والمذهب أنها كالمسلمة، والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب، قول السلف في المنع يقبل على الاستحباب. ثم قال: وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن اصطهاد المسلمات عن الذميات. هذا الكلام في زمن الرازي، فبلا شك أنه في زمننا أولى الحقيقة، لأن ممكن يكون لك مشقة بالغة إذا منعنا المرأة المسلمة من التجسس تحت الوجه مثلا أمام المرأة الأخرانية، كما تربي ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرازي يقول: وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الحميات، لكن بشرط التوبة موظفة إن شاء الله. وقال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، أو نسائهن يعني جميع النساء، فهي من حيث اللفظ هي أو نسائهن، من حيث المعنى أو النساء، عموم النساء وجميع النساء يباح لهن ذلك. يقول ابن العربي: والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، وإنما جاء بالضمير للإتباع، جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر، إذ فيها 25 ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا، فجاء هذا للإتباع، لأن النسق واحد، لذلك جاء تلميذ أو نسائهن. وقال الشيخ الموجودي رحمه الله تعالى: والذي يذكر بالذكر في هذا المقام أن الله تعالى يقول أو النساء، ولو أنه قال كذلك لحل للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها وتبدي رجيمتها لكل نوع من النساء من المسلمات والكافرات والصالحات والكافرات، مع التحقق من كلمة الشيخ الموجودي تكشف عورتها مطلع عورتها بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فلا يحل المرأة أن تكشف عورتها على الإطلاق للنساء حتى للنساء. يقول: ولكنه تعالى جاء بكلمة نسائهن، فمعناها أنه حد حرية المرأة المسلمة في غالبيتها إلى دائرة خاصة. أما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة، والحقيقة هو فهم الموجود للآية فهم جيد جدا، حقيقة فهم رائع، ويخرج المسلم الإشكالات كلها والتعارض بين الأخوان. لماذا يقول إن الله تعالى لم يقل أو النساء؟ فجواب الوسط العربي رحمه الله يقول: أو نسائهن فسرها او النساء النساء عموما. واضح؟ اما الموجودي رحمه الله تعالى سيقول ان الله سبحانه وتعالى لم يقل النساء وانما قال او نسائهن، مشيرا الى انه ينبغي ان يحصر دائره النساء في دائره خاصه متميزه. ثم يقول ان العلماء اختلفوا ما هي هذه الدائره، ما المقصود بدائره او نسائهن. يقول اما ما هو المراد بهذه الدائره الخاصه ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين. تقول طائفة إن المراد بها النساء المسلمات فقط، وهذا ما رآه ابن عباس ومجاهد وابن جريج في هذه الآية، واستدل بما كتبه عمر لأبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنهما. طائفة أخرى قالوا إن المراد بقوله أو نسائهن جميع النساء، وهذا هو أصح المذاهب عند الفقه الرازي. ثم نقول إلا أننا لا نكاد نفهم لماذا خص النساء بالإضافة وقال أو نسائهن. طبعا الجواب معروف في جواب اللي هو ألمي الإمام ابن العربي اللي هو ضمير بالإتباع، لكن هي تفسيرها النساء، لكن قضي بالضمير إتباعا لأنها آية الضمائر. ثم يقول وتقول طائفة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف، اللي هي الطائفة الخاصة بالمرأة التي تشتك بالمرأة وتتداخل معها، سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات. وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات التي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن. فالعبرة هنا أو نسائهن، العبرة ليست بالاختلاف الديني وإنما العبرة بالاختلاف الخلقي. هذه الإضافة مبنية على نسائهن يعني المؤمنات فقط أو المسلمات فقط، ولكن العبرة هنا بالاختلاف الأخلاقي والسلوكي والتهذيبي. بمعنى لو أن امرأة كتابية يهودية أو رسالة لكنها محافظة أو على خلق مطونة واضح أمينة، ممكن أن يوجد فيهن صفة الأمانة في حق الخلق طبعا، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تكشف المرأة أمامها. ولو وجد امرأة مسلمة لكنها امرأة فاسقة فاجرة سيئة الخلق، فهي مع كونها مسلمة واضح أنها ممكن لو فاسقة لا يؤمن أنها تذهب فتصف المرأة المسلمة لزوجها أو لأخيها. واضح كما تعرفون في الحديث يعني النهي عن هذا الوضع، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها. فإذا كانت المرأة مسلمة ومع ذلك هي فاسقة لا يؤمن منها بالمعروف منها غير أمينة وغير تقية، ولا يؤمن أنها تذهب تصف المرأة إذا رأتها لزوجها ولأخيها. واضح؟ فإذا كان الحال هكذا هذه لا تدخل في قوله تعالى أو نسائهن مع كونها مؤمنة. فإذا العبرة هنا، وهذا المذهب الحقيقة يعني مذهب له وجه جيد من النظر ويحل يعني الإسلام، العبرة في الاختلاف الخلقي وليس الاختلاف يعني الديني. يقول وتقول طائفة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف، سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات التي لا يعرف شيء عن أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم. فليست العبرة بالاختلاف الديني بل هي بالاختلاف الخلقي، فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج للنساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات التي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات، لأن صحبتهن لا تقل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها. يقول الشيخ صمود معقلا هذا الرأي وجيه وسديد وحبذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذا لحافظن على أخلاقهم وآدابهم، وكثير شر هذا التقليد الأعمى من فاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة التي غدتنا بها الحضارة المزيفة حضارة الغرب التي يسميها البعض حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي حرارة وفجارة. ولقد أحسن ما قال من قال فيه عصر العشرين ظنوك عصرا، نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وغن، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. وفي الحقيقة حينما نصف الغرب بأنهم في هذا المجال بالذات مجال الشهوات جعل الإنسان كالحيوان، نحن لا نتجنب عليهم. وهذا ليس كلام أدباء ولا شعراء ولا خيال، وإنما هو حقيقة. هم ينظرون للإنسان على أنه حيوان، وآية ذلك نظريه داروين ونظريه فرويد التي يعني يعتمدونها في الغرب ويتأثرون به ما كثيرا، كلها مبنية على أساس أن الإنسان حيوان ومتشابه مع أخيه الحيوان، ولهم في ذلك كلام يعني بس لا نطيل بذكره. يعني الأمر الثاني أو الحكم الثاني المتعلق بهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم. اختلف الفقهاء ما ملكت أيمانهن، هل نقول بها العبيد والإناء أم الإناء بالذات؟ العبيد والإناء أم الإناء بالذات؟ بمعنى هل يباح للمرأة الحرة أن تنكتف أمام عبدها؟ ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أنه يشمل ما بصيغة عموم، ما ملكت أيمانهن تشمل العبيد وتشمل الإناء. وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية، فقد نص ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم، فينظر منها يعني ما ينظره المحرم. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وهو قول الشافعي أيضا إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. فتأول الآية أو ما ملكت أيمانهم المقصود الإناء، يعني نساء الإناء وليس يدخل فيه الرجال العبيد. واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناء دون الذكور، أو ما ملكت أيمانهن يعني النساء الإناء دون العبيد. وعللوا ذلك الذين قالوا يعني العبيد ما هم إلا رجال كحول ليسوا أزواجا ولا محارم والشهوة متحققة فيهم فلا يجوز التكتف وإبداء الزينة أمامهم. قالوا إنما ذكر الإناء في الآية لأنه قد يظن الظن أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإناء، لأن كل الذين ذكروا من قبل أحرار بما في القول تعالى أو نسائهن، فربما فهم بعض الناس أن الإناء لا يجوز لها أن تكتف أمامهم، فأتى بقوله أو ما ملكت أيمانهن إشارة إلى الإناء ليزول هذا الإشكال، لأن كل الذين سبق ذكرهم أحرار فخشي أن يفهم أن الإناء لا يدخلن في هؤلاء الذين يجوز للمرأة أن تكتف لهم وجهها، فأتي بقوله أو ما ملكت أيمانهن ليزيل هذا الإشكال ويفهم أن الإناء يجوز التكتف أمامهن. قال ابن عباس لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته، وهذا مذهب مالك. مما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى ما ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهب لها، فعلى فاطمه ثوب اذا قنع به راسها لم يبلغ رجليها، واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال انه ليس عليك باس، انما هو ابوك وغلامك، انما هو ابوك اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلامك يعني العبد. فيفهم من هذا، فهذا هو الدليل الذي استدل به من اجاز او من ادخل العبيد في قوله تعالى او ما ملكت ايمانهن. وجاء في تاريخ ابن عساكر ان عبد الله بن مسعده كان اسود شديد الادمه، وقد كان وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمه رضي الله عنها، فربته بقت هذا الغلام ثم اعتقته، ثم كان بعد مع معاويه على علي رضي الله تعالى عنهما، فاحتمل ان يكون هو هو، والله تعالى اعلم. ثم يقول: وذهب قوم الى انه على بذلك الاناء المشركان، او ما ملكت ايمانه وايمانهم يعني الاناء المشركان، وانه يجوز لها ان تظهر زينتها اليهن وان كن مشركات. قالوا: وسر افراد الاناء مع شموله قوله او نسائهن لهن الاعلام، لان المراد من في صحبتهن من الحرائر والاماء، لظهور الاضافه في نسائهن بالحرائر كقوله: واستشهدوا الشهيدين من رجالكم. فعطفهن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن. أي نعم. والقول الأول أقوى، لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على تخصيصه، لا سيما والحكمة ظاهرة فيه وهي رفع الحرج، وهذا الذي قطع به الشافعي وجمهور أصحابه. قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة يعني غير أولي الحاجة إلى النساء من الرجال، كالشيخ الهرم والبله. واستدل بهذا من أباح نظر الخطي، يقول الصابوني: من هم أولو الإربة من الرجال؟ يقول: استثنت الآيات الكريمة التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وهم الرجال البله المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا، وليس لهم ميل نحوهن أو اشتهاء لهن، بحيث يكون عجزهم الجسدي أو ضعفهم العقلي أو فقرهم ومسكنتهم تجعلهم لا ينظرون الى المراه بنظر غير قاهر، او يقصر ببنين شيء من سوء الدخيله نحوهن. لكن يعني هو عموما يعني اي صنف من هذه الاصناف اذا حصل نوع من المخفره منه، اذا خرق النساء او استثنى امامه في هذه الحاله، يعني يفر يعزل. تعرفون حديث الرجل المخنث الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه، وكيف انه لما نطق بكلام يدل على انه ليس من اولي الإربة، قال النبي عليه الصلاه والسلام لامي سلمه: لا يدخلن هذا عليك، لا يدخلن هذا عليك، يعني حتى لو قلت مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين وعلم منه انه عنده ادراك لهذه الامور او بتعليق ادراك كما يقول الفقهاء، قادر على وصف ما يراه بشهوته. ففي هذه الحاله مع انه الطفل يعذر عن النساء، لو الناس انحرفت فطرتها سواء كان ابا او اخا، يوجد بعض الناس مرضى والعياذ بالله، في هذه الحاله الشرع يفرق بينه وبين هؤلاء النسوة إذا خيف عليهن منه. لكن الأصل والقاعدة أن هناك نفورا طبيعيا وفطريا يوجد بين النساء وبين هؤلاء المذكورين من الرجال. طبعا يعني فضلا عن مصيبة الأخرى التي تنتشر في بعض بيوت المسلمين، يشير إليها الموضوعي رحمه الله، يقول: ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال لنفسه سبيلا إلى الفرار من الطاعة، لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المستمرين شبابا في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يشملهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإربة بحال من الأحوال. لأن بعض الفقهاء قال في تفسير ضرب أمثلة لهؤلاء التابعين غير أولي الإربة، يعني مثلا يقول ابن عباس: هو المغفل الذي لا حاجة له في اللسان. قال قتادة: هو السادة يتبعك ليصيب من طعامه. وقال مجاهد: هو الأكلة الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء إلى آخره. فطبعا ما يشيع في بعض البيوت للأسف الشديد من استعمال الرجال الأجانب ولا حتى الأجانب وطبعا شبابا يخالطون النساء ويذكرون الخجول موجود للأسف الشديد في خاصة في بعض البلدان ويستخدم هؤلاء الشباب حتى من الكفار والوثنيين في خاصة أسيا وغيرها فهذا أيضا مما هو مخالف المخالفة الصريحة للشرع الكريم واضح استعمال الخدم من الرجال يدخلون ويخرجون والإنس والنساء يتكتفن أمامهم هذا يعني فيه مقاومة وليس لهم عذر ولا يعتبر هؤلاء من إيه من التابعين غير أولي الإذن ويكفي هذا لحسن وضوح الحكم الكلام على الفسق قوله تبارك وتعالى أو السفل الذين لم يظهروا على عورات النساء السفل هنا كالخصم وكالضيق وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب رغم أن الرجال بالمفرد لكن إيه معناها يدل على الجبل وكالضيق هل أتاك حديث ضيق إبراهيم المكرمين نعم كذلك هنا أو السفل المقصود بها الأطفال أو السفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع وقال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر يعني الصغر لا يعني يدركون هذه الأشياء قصدي رحمه الله تعالى أو في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي لم يفهموا أحوالهن لصغرهم فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ أن نلفت النظر إلى أن كلمة المراهق يعني في اللغة غير كلمة المراهق في العلوم الحديثة في الطب وغيره المراهق في اللغة هو الذي راهق الاحتلال راهق يعني قارب فالمراهق في الشرع في الشريعة غير مكلف هو يكاد يكلف راهق يعني اقترب أو قارب يكاد في نوع من المقارنة فالمراهق الذي راهق البلوغ يعني كاد أن يقترب من هذه المرحلة لكن المراهق المعلومة الطبية تقسم من ثلاث مراحل المراهقة الصغرى والمبكرة والمتوسطة والمتأخرة تمتد إلى حوالي 21 سنة و 20 سنة وتبدا من 12 تقريبا فالمراهق في عرف الأطباء غير المراهق في عرف الشرع المسمى الإسرائيلي فقول هنا فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ لأن المراهق يكون قد بدأ يعني يتفهم هذه الأشياء فلا يدخل في هذه الآية أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لم يفهموا هذه الأشياء ولم يميزوها ولصغرهم وقال بعض المفسرين قال الزمخشري أو الطفل الذين لم يظهروا يقول إما أن كلمة يظهروا من قولهم ظهر على الشيء ظهر على الشيء يعني إيه إذا اطلع عليه فلم يظهروا على هذا المسائل يعني لم يطلعوا على ذلك بمعنى لم يعرفوا ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها أو لم يظهروا على من ظهر على بمعنى ظهر فلان على فلان إذا إيه قوي عليه وقدر عليه وظهر على القرآن يعني إيه أظهره وأفاقه فمعنى على هذا فلم يظهروا على عورات النساء يعني لم يبلغوا أوان القدرة على الوقت لم يبلغوا أوان القدرة على الوقت أي نعم ويقول قبولي اختلف العلماء في قوله تعالى أبو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع وقال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر ولعل هذا الأخير أقرب للصلاة وأن المراد بهم الأطفال الذين يعني لا ينفي النظر منهم أو المرأة فيه يعني أي شعور لأنهم من صغرهم لا يعرفون معاني هذه المعاني يعني هو يقول هنا هذا لا يعود خلا على من كان سنه دون العشرة واضح

وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اي نعم. يعني خلاصة الكلام كما ترون هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هل صوت المرأة عورة أم ليس بعورة؟ القدر المتفق عليه أنه يحرم على المرأة الخضوع بالقول، يحرم على المرأة الخضوع بالقول، واضح؟ فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرر كل نفوس المريضة فيجرها إلى التسبيل في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بشار: يا قوم أذني لبعض الحيض عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرك صوت الجاد العارية عن أسباب الفتنة. فهذا قدر متفق عليه. والأقرب أن صوت المرأة ليس العورة الأقرب، لكنها لا تكتب من الكلام مع الأجانب وتستخرج بذلك، تختصر الكلام جدا، وخاتم الإنسان المهذب أو المرأة المهذبة تعبير أصح، هي المرأة الرقيقة اللطيفة اللي بتتكلم مع الناس بذوق ومش عارف كذا وكذا. لا، هذا كلام ما ينفعش عندنا عند المسلمين، عند ناس ثانية، لكن عند المسلمين لا، في نظام أسلاك شركة كما قلت مرارا. فالمرأة لا تكون قاسية مع الرجل وجافة، ها، وما أقول كثير خلقها، لكنها ينبغي أن تتلثم بعلم القول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، تتكلم بالمعروف، فهذا نقول مين مثلا، تقول من، بدل ما تتفضل طب هو راح مسافر، يعني او لا، يعني ايه أجلة مغلقة، يعني تجد بنعم أو لا، أو كلام بسيطة جدا ما أمكنها تؤدي الفائدة في ثلاث كلمات ما تستعملش عشر كلمات، واضح؟ فالمرأة مع رجل أجنبي لا تمدح بأنها بنت عند المسلمين، لأنها امرأة مهذبة ولطيفة وكذا وكذا من الكلام، لا، ليس عندنا هذا عند القوم الذين لا خلاق لهم. أما المرأة المسلمة فهي مطلوب منها أن تنفر الرجل، تنفره منها، سواء في ملبسها تلبس ملابس الكاثرة وملابس الداكنة ليس فيها ألوان زاهية ولا شيء يلفت النظر، وإنما المقصود أن تنفر الرجل حتى ينفر منها، وتعلن بذلك عن عفتها، تعلن عن عفتها كما قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. هل معنى الآية ذلك أدنى أن يعرفني، يعني يعرف دي فلانة ودي فلانة ودي فلانة بإثناء واستثناء، يعرفني عن طريق النجوم؟ هل هذا احتمال وارد في الآية؟ أنا أسأل. الآية: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. تفضل. أحسن. مش عرفنا مش دخول. طيب الدليل، ما هو لما نسأل عشان اقول لكم ايه الدليل؟ لازم انتوا تجاوبوا سؤال المستر يا علي، في الآية دليل قرينة تدل على انه لا يمكن ابدا. احسن، ما شاء الله الاخ علي ربنا يفتح عليه. لو هو بيقول لك ان الخطاب هنا لمن؟ داخل في الخطاب من؟ امهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين، فداخل في خطابه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل أزواج النبي كن كشفات الوجوه؟ بالإجماع، بإجماع العلماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن مغطيات غطاء كاملا، حجاب كامل لجميع البدن. فقالوا ذلك أدى أن يعرف، يعني سلوكهن هذا بالتغطية يدل الناظر عليهن أنهن إيه؟ عفائف من اهل العفة، لان المرأة التي تبالغ في ستر نفسها هذه دليل على تمكنها في صفة التعفف عن الفاحش، بخلاف المرأة التي تظهر زينتها فانها تفتح باب الريبة في يعني مسلكها. اما الآية فذلك ادنى ان يعرف بها من مثل الاشخاص اللي دي فلان دي عائشة ودي زينب ودي فاطمة، لا، يعرفنا بصفة العفة وليس من الاشخاص بقرينة قوله لأزواجه، لأن النساء الذي كنا بالإجماع محجبات حجابا كاملا. فالشاهد يعني ان سلوك المرأة يكشف عن اخلاقها سواء في طريقتها في الكلام طريقتها في الملبس هي بتعمل عن هويتها واخلاقها والذي لا مطمع لاي فاسد في ان يجد عندها مقربا. فلذلك المرأة المسلمة مطلوبة ان تعلن عن اعتزاز بهذه الهوية وبهذا هذه الملابس وهذا الحجاب وتكون حاسمة في الكلام مع الرجل سواء ترد على الهاتف او ترد على الباب او احتاجت في مصلحة مثلا تتعامل مع الرجال بالكلام ينبغي ان تكون يعني جافة وجادة ومختصرة جدا في الكلام نفس الطريقة للأسف الشديد التي يعني نراها في مجتمعنا. خلاصة الكلام ان المرأة مطلوبة ان تتحرى ان يعني ايه لا تخضع بالقول تختصر الكلام وتتكلم بجدية. نعم نلاحظ ان الاسلام لم يخول لها اذا نابها شيء في القناة ان تسبح كالرجال. قال النبي عليه السلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال بالصوت اما المرأة فما ينفعش تقول سبحان الله على الاسلام بالامام والرجال لم ينبهوه فبتعمل ايه هكذا كده مش كده فبتضرب على الظهر الكف على ظهر الكف الاخر في نفس نظر الايه يعني الرجل للناس ظهر الامام خطا الواقع فيه. كذلك المراه في الحج ليس لها ان ترفع الصوت بالتلبيه. المراه لا ترفع صوتها بالتلبيه. كذلك المراه لا يشرع لها ان تؤذن للصلاه في المسجد. اي نعم ولا ان تؤم الرجال. فاذا الاسلام كتب على المراه كل سبيل للتشيب في هذا الباب حينما جعل امهات المؤمنين محلا للقدوه فلم يبقى هناك عذر لمعتدل. اذا كانت امهات المؤمنين انفسهن مع كونهن امهات المؤمنين ومع ذلك خاطبهن الله سبحانه وتعالى بقوله يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في خلقه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم والاذنان زناهما للسماع واللسان زناه الكلام. وفي رواية والأذن تزني وزناها السمع. ثم قال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أي رجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن مقتضى إيمانكم ذلك. لو كنتم مؤمنين فالإيمان يوجب عليكم ويقتضي منكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ارجعوا إلى العمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن هذا هو مقتضى اتصافكم بصفة الإيمان لعلكم تفلحون أي لكي تفوزوا بسعادة الدارين. ولما زجر سبحانه وتعالى عن التفاح ومبادئه القريبة والبعيدة لاحظ أن سورة النور من بدايتها الزانية والزاني إلى حديث الإبن وتحريم شعب التحريم في الذين أمنوا الزنا تحريم الزنا ومحاربته وكل ما يؤدي إليه حتى وصل إلى الأمر بغض البصر وتحريم إظهار المرأة الزينة كل هذا يمشي في نسق واحد في الإجراءات وترتيب الإجراءات التي سبق أن تكلمنا عنها. انتهى إلى الأمر بالنكاح لأن كما قلنا الإسلام يسد كل باب يؤدي الفتنة ويجفف منافع الفتنة. وفي نفس الوقت طبعا هذا كله بناء عليه بناء على قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو المصير الخبير. إذا كان إحنا يعني إذا كان أي جهاز كهربي أو معقد يعني يكون معاك كتالوج مثلا او كتيب يشرح كيفيه استعماله وصيانته ويحرص ان تفعل كذا وكذا فنحن نكون واثقين ان المقدم هذا الجهاز والذي صنعه اكثر الناس به فحتى نفهم كيف يعمل بننظر في هذا الكتالوج شوف يشتغل صح ازاي واضح وايه اللي يرسل الجهاز وايه اللي فالله تعالى اولى والله المثل الاعلى الله الذي خلق الانسان ويعلم ما في داخل هذا الإنسان ويعلم ما في نوازعه وما رتب فيه من مناطق الضعف ومثل ذلك شرع ما يزجره عن هذه المناطق. فكل احكام الشريعه الاسلاميه المتعلقه بموضوع الاسلاك الشريعه بين الرجال والنساء في الاجانب مبنيه على قول تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومبنيه على قول تبارك وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فلكل مراعاه ضعف الانسان لمراعاه لان الانسان على هذه الشريعه ليرحمه ليرحمه لا ليشدد عليه كما يقول اعداء الدين بالوقت والاخر يعني من وصف الملتزمين بالدين بانهم المتشددون. احكام الشريعه الاسلاميه صارمه وبعضهم يقول قاسيه وبعضهم يكفر اكثر زياده بكل ما يكفرها والعياذ بالله بالوحشيه. فهؤلاء هم الوحشيه الذين يجعلون الانسان اقل من حيوان وابن عم للشمبانزي. هؤلاء هم الذين يعني يرضون لانفسهم ان يكونوا كالبشر. اما الاسلام فكل هذه التشريعات انما قصدي ان يرحم الله العالمين ويرحم البشر من هذه الفتن ويرحمهم من عذاب جهنم. وايضا مبنيه على ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو يعلم ما يصلحه الا يعلم من خلق وهو اللطيف. لذلك استمرت الاجراءات الوقائيه والعلاجيه لموضوع الشهوه هذا الى ان اتى الاسلام في هذا الموضع ففتح الباب على مثل عليه تحريضا على الحلال بعد ان شد كل باب الحرام باطلاق البصر الى ما حرم الله باشاعه الخفيفه في الذين امنوا بالعدوان على اعراض الناس بغربهم بالافك والبركان بكذا وكذا وكذا، ثم انتهى الى فتح الباب على مثل عليه الحلال فقال تبارك وتعالى وان ينكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم من لم يستطع قال في الايه الثانيه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لم يبق الا الفتحه لا يجد اخر من اخر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وغير ذلك من الاحكام التي سوف نوضحها ان شاء الله تعالى فيما بعد.